بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين: ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شفعة بشركة وقف. صورة هذه المسألة أن يكون البيت نصفه وقف ونصفه حر، والنصف الحر مملوك لشخص والوقف موقوف على شخص، فيقوم مالك النصف الحر بالبيع. ففي هذه الصورة، هل يملك الجزء الموقوف من البيت، هل يملك أن يشفع أو لا؟ المؤلف يقول: لا شفعة بشركة وقف، يعني أنه لا يملك أن يشفع، أي أنه لا يملك أن يشفع. تعليل الحنابلة أن الذي يملك الشفعة هو المالك ملكا حقيقيا مطلقا، والموقوف عليه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الانتفاع، يملك الانتفاع. وإذا كان ملكه غير موجود أو ناقص فإنه أيضا لا يملك الشفعة. القول الثاني أنه يملك وله أن يشفع لأمرين: الأول دفع الضرر عن الوقف حتى لا يأتي شريك مضر بالوقف، الثاني دفع الضرر عنه هو، أي عن انتفاعه بالوقف. وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، وبناء على ترجيح هذا القول يكون المالك لنصف العقار وقفا يملك النصف الآخر ملكا مطلقا ولا يدخل مع الوقف، بل يكون مملوكا له ملكا حرا بسبب أنه شفع واشترى هذا الشخص من بائعه أو من مشتريه من المالك الآخر. ثم قال: ولا في غير ملك سابق، يعني أنه يشترط للشفعة أن تثبت أن تكون في ملك، وأن يكون هذا الملك سابق. القسم الأول أن يكون في ملك. من شروط استحقاق أو ملك التشفيع أن يكون الإنسان مالكا ملكا حقيقيا للنصف الثاني من الشيء الذي يراد تشفيع فيه. فلو كان يملك المنفعة ولا يملك الرقبة فكذلك، لو كان يملك المنفعة ولا يملك الرقبة فكذلك. ومثلوا على هذا بما لو أوصل ميت لزيد بمنفعة البيت دون أصله ورقبته، فهو الآن مالك للمنفعة، أما أصل البيت فهو مملوك للورثة، فهو مملوك للورثة. فمثل هذا الشخص لا يشفع، فمثل هذا الشخص لا يشفع. لماذا؟ لأن كما تقدم ملكه ناقص، وإنما هو يملك المنفعة فقط ولا يملك كامل العين ملكا مطلقا. وأيضا يشترط كما قال المؤلف أن يكون سابق، يشترط أن يكون ملك الذي يريد أن يشفع سابق لملك الذي اشترى. فلو اشترى اثنان أرضا في وقت واحد فلا يملك أي منهما، أو فلا يملك أي منهما أن يشفع على الآخر، لأنهما ملكا الأرض في وقت واحد. فيشترط سبق الملك لاستحقاق الشفعة، يشترط سبق الملك لاستحقاق الشفعة. فمثلا لو أن رجلين يملكان أرضا بينهما بالنصف، كل واحد منهم باع في نفس اللحظة لشخص آخر، تم البيع في لحظة واحدة، فهنا لا يملك المشتري الجديد للنصف الأول ولا المشتري الجديد للنصف الثاني أن يشفع على الآخر. لكن لو باع الأول، مالك النصف الأول باع اليوم، وغدا باع مالك النصف الثاني، فالمشتري للنصف الأول له أن يشفع. لماذا؟ لأن ملكه سابق، لأن ملكه سابق. يقول: ولا لكافر على مسلم، يعني لا يملك الكافر أن يشفع على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شفعة لنصراني، وهذا حديث باطل لأن أسناده مظلم، كذلك لفظه يعني لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بتعليل آخر، وهو أن النصراني لا يعلو على المسلم، لا يعلو على المسلم. القول الثاني أن الكافر كما أنه يملك خيار العيب وخيار المجلس ويملك مستحقات البيع الأخرى، كذلك يملك أن يشفع على المسلم. يعني وكان هذا والله تعالى أعلم أقرب. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم، يقول المؤلف فصل. هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن تصرفات المشتري قبل أن يشفع مالك التشفيع. تصرفات المشتري قبل أن يشفع مالك التشفيع. يقول: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته. إذا اشترى الإنسان نصيب أحد الشركاء من الأرض ثم قبل أن يشفع الشريك الآخر وقفه أو وهبه، يقول سقطت الشفعة. إذا وقفه أو وهبه سقطت الشفعة. لماذا تسقط الشفعة عند الحنابلة؟ قالوا: لأن الشفعة تؤدي إلى فقدان الموقوف عليه والموهوب جميع الحق، ويخرج من هذه العملية بلا عوض مالي. لماذا؟ لأنه إذا شفع فإن المال سيكون للمشتري لا للموقوف عليه، لأننا إذا صححنا التشفيع فإننا نبطل الإيش؟ الوقف، فإننا نبطل الوقف. فقالوا: إذا لو نصحح التشفيع فإن هذا يؤدي إلى ضياع حق الموقوف عليه، لأنه لن يحصل على شيء باعتبار أن ثمن التشفيع سيكون لمن؟ للمشتري. سيكون أحسنت، سيكون للمشتري. القول الثاني أن له أن يشفع، ولو أدى هذا إلى سقوط حق الموقوف عليه والموهوب، لأن حق المشفع وش فيه؟ سابق لحق الموقوف عليه والموهوب. فإن حق المشفع يثبت بمجرد إجراء عقد البيع، بمجرد ما يبيع ناصب مالك النصيب أو الشريك، بمجرد ما يبيع يملك الآخر مباشرة التشفيع، فحقه ثابت. ولأن نراعي من حقه ثابت أو متقدم، عفوا، ولأن نراعي من حقه متقدم أولى من أن نراعي من حقه متأخر. يقول: وأن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه. التصرف الثالث الرهن، يعني إذا اشتراه المشتري وبمجرد الشراء مباشرة رهنه، فإن حق الشافع أو الذي يريد الشفعة يسقط. لماذا؟ لنفس التعليل، قياسا على الوقف والهبة، قياسا على الوقف والهبة. وإنما أفردنا الرهن عن الوقف والهبة، وكان من الممكن أن نحكي الخلاف فيهم بشكل، لأن الخلاف فيهم واحد. الفرق بينهم أن المذهب الاصطلاحي في الرهن أنه لا يسقط حق الشفيع، فالمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب، بل إن الحارثي يقول أنه ما يعرف في نصوص أحمد أصلا هذا القول، أو هو بعيد عن نصوص أحمد الذي هو إسقاط الشفعة بالرهن. لماذا صار الخلاف في هذا؟ لماذا صار الخلاف في مسألة الرهن أضعف من الخلاف في مسألة الوقف والهبة؟ ها؟ لأن الرهن انتفاع المال، بينما في الوقف نعم يعود يعني لشخص آخر، يضيع حق الموقوف عليه وحق. صحيح، هذا وجه. صح، هذا وجه. يعني أنت وصلت إليه، لكن نعبر، صح كلامك، لكن نعبر شو نقول؟ ها؟ لا، إنه نقول إنه أيوة ما زال في ملك المشتري. الرهن يعني العين المرهونة ما زالت في ملك المشتري، لكن العين الموقوفة والموهوبة خرجت عن ملك المشتري، ولذلك صار الخلاف فيها. يعني حتى الحنابلة يرون أنها لا تسقط، ثم قال لا بوصية، يعني هذه المسألة بالذات أو تستثنى ولا تسقط حق الشفعة. فإذا أوصى الإنسان، يعني اشترى نصيب غيره ثم أوصى به، فإن حق الشفيع لا يسقط أيضا، لماذا؟ قالوا: لأن الوصية ضعيفة، فإنها تحتاج للثبات أن يقبل الموصى إليه، فهي لا تكون نافذة وثابتة إلا بعد ماذا؟ أن يقبل الموصى إليه. أيضا هناك فارق ثاني، وهو أن الوصية بعد الإيصاء ما زالت في ملك من؟ المشتري، ما زالت في ملك المشتري. ولهذا رأى الحنابلة أنها لا تسقط الشفعة. وأيضا المؤلف خالف في هذه المسألة المذهب، فالمذهب يفرق في الوصية بين ما إذا قبل الموصى إليه وما لم يقبل، فإذا قبل أسقطت وإذا لم يقبل لم تسقط. لكن ما مشى عليه المؤلف هنا يعني أقرب إن شاء الله، وهو الراجح أنها لا تسقط مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. وإن تصرف مشتريه ببيع فله أخذه بأحد البيعين. معنى هذا أن البيع الثاني يسقط الشفعة أو لا يسقط؟ لا يسقط، لا يسقط. إذن الرهن والوصية والبيع هذه تصرفات لا تسقط الإيش؟ الشفعة. بينما الوقف والهبة تسقط، يعني أقصد عند الحنابلة. وببيع فله أخذه بأحد البيعين، يعني إذا افترضنا أن زيد اشترى ثم قبل أن يشفع الشريك قام بيع أيضا، قام زيد ببيعه مرة أخرى. واضح الصورة ولا لا؟ فنقول لمن أراد الشفعة: لك أن تأخذه من المشتري الأول أو من المشتري الثاني، أنت بالخيار تأخذه من الأول أو من الثاني. وبطبيعة الحال هو سيأخذه ها من الأقل. إذا كان المشتري الثاني أقل كذلك له أن يشفع، يعني لو أن المشتري الثاني اشتراه ب10 والمشتري الأول اشتراه ب20، فهل له أن يشفع بمبلغ المشتري الثاني؟ الجواب نعم، الجواب نعم، له أن يشفع بالبيع الأول أو بالبيع الثاني. وهذا معنى قول المؤلف له أخذه بأحد البيعين، ثم يرجع الذي شفع عليه يرجع على من باعه عليه. فإذا شفع على المشتري الثاني رجع على المشتري الأول ولا إشكال. نعم. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. نعم، انتقل لموضوع آخر وهو ماذا يملك المشتري، يعني في الفترة بين الشراء والإيش والتشفيع، في الفترة بين الشراء والتشفيع. يقول: يملك الغلة، المشتري يملك الغلة، والمقصود بالغلة مثل لو كانت دابة تؤجر أو سيارة تؤجر، يعني مثل الأجرة، ومثل الثمرة، وسيذكر المؤلف مسألة الثمرة. والمقصود وللمشتري الغلة يعني الحاصلة قبل التشفيع، يعني الحاصلة قبل التشفيع. وكذلك له النماء المنفصل، كل نماء منفصل فهو للمشتري. فلو اشترى نصيبه من مثلا قطيع، إذا صححنا الشفعة في المنقول، ثم ولد هذا النصيب من القطيع، فإن ما جاء به ما جاءت به هذه الشياه يكون ملكا لمن؟ للمشتري، لأنه من النماء الإيش؟ المنفصل. الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فإن هذه السلعة كانت قبل أن يشفع المشفع من ضمان من؟ المشتري. وأخذنا مرارا أن قاعدة الشرع أن الربح والخراج يكون دائما تبع لمسألة إيش؟ الضمان. وهذا صحيح، مفهوم كلام المؤلف أن النماء المتصل يكون للمشفع. فلو مثلا شفع في أرض وارتفع سعرها، النماء المتصل، النماء المنفصل تكلمنا عنه، النماء المتصل يكون للمشفع. فلو اشترى الأرض ثم ارتفع سعرها في وقت قصير أضعافا مضاعفة، فهذا الارتفاع هل هو للمشتري أو للمشفع؟ للمشفع. ولو اشترى عبد وقبل التشفيع تعلم 50 لغة مثلا جديدة، هذا يرتفع سعره أو لا يرتفع؟ لكن هل يتصور هذا على المذهب؟ ها؟ احنا ما أخذنا أن الشفعة فورية ولا لا؟ فكيف بيتعلم هالعدد الكبير من اللغات في وقت بسيط؟ إلا أن يقال ربما يتعلم في الصورة الثانية، وهي ما إذا لم يعلم بالشفعة وأخذ وقت. المهم الذي يعنينا أن النماء المتصل، النماء المتصل مثل ارتفاع الثمن أو اكتساب سمن أو تعلم صنعة أو ما شابه هذه الأمور تكون للمشفع وليست للمشتري. والقول الثاني أن النماء المنفصل والمتصل كله يكون للمشتري، لأن الخراج بالضمان يشمل النماء المتصل والنماء الإيش؟ المنفصل. وهذا إن شاء الله أقرب. نعم. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس. نعم، أنت قرأت والزرع، والزرع والثمرة الظاهرة. الزرع أيضا كذلك للمشتري، الزرع للمشتري، فإذا أخذ الأرض بالشفعة فالزرع يبقى للمشتري، وله أن يبقيه وله أن يقوم برعايته بدون أخذ المشفع أجرة منه على إبقائه في الأرض. لماذا لا يأخذ أجرة؟ لأنه حين زرع، زرع بحق شرعي، أليس كذلك؟ بمسوغ شرعي، فهذا المسوغ الشرعي يرفع عنه وجوب دفع الأجرة للمالك الجديد وهو المشفع، للمالك الجديد وهو المشفع. والقول الثاني أن له أن أو أن عليه أن يدفع الأجرة، لأنه بعد التشفيع يصدق عليه أنه ينتفع بملك إيش؟ بملك غيره. أي القولين أرجح بسرعة يعني عشان بس وقت؟ أي القول أحد يعرف أي القولين أرجح؟ أنه ما يدفع، يعني هو في الحقيقة تتجذبها، يعني المسألة هذه فيها يعني فيها قوة، يعني هذا وهذا فيه قوة، لكن الأصل أن الإنسان إذا انتفع بملك غيره أنه يدفع الأجرة، هذا الأصل. فإذا ترددنا في قضية فإننا نأخذ بأقوى الأصلين، نأخذ بأقوى الأصلين. عندنا أصل وهو أنه فعل فعلا مأذونا له فيه، أليس كذلك؟ والأصل الآخر أن الإنسان إذا انتفع بملك غيره فلابد أن يدفع العوض إذا كان بغير رضاه. الأصل الثاني أقوى، الأصل الثاني أقوى، فيعني الأقرب إن شاء الله أنه يدفع الأجر. وله الثمرة الظاهرة، يعني يشترط في الثمرة لكي تكون له أن تكون ظاهرة أو مؤبرة، أن تكون ظاهرة أو مؤبرة، يعني بدت ورؤيت، فحينئذ تكون للمشتري. نعم. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. يقول: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. يعني إذا قام المشتري بالبناء أو الغرس، بالبناء أو الغرس، فإنه في هذه الحالة للشفيع تملكه بقيمته إلى آخره. يعني تمثيل الحنابلة بهذه الأمثلة، تعرفون أنتم أن البناء يأخذ وقت أو لا يأخذ وقت، والغرس يأخذ وقت لا يأخذ وقت. والبناء في القديم ممكن يبنون اليوم البيت الكامل في يومين إلى ثلاثة، ليس كذلك؟ يعني في القديم ممكن، هذا سهل جدا في بيوت الطين، ولهذا لا يعترض عليهم، يعني لا نتصور أنه مثل اليوم يجلس الإنسان يبني في بيت سنة أو سنتين، لا، هم ثلاثة أيام أربعة أيام وينتهي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى حجره في يومين أظن أو ثلاثة بالكثير. يقول: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه. إذا بنى المشتري أو غرس فإننا نقول له: أنت مخير بين أمرين، إما أن تأخذ البناء تنقضه وتأخذه وتأخذ الغرس أو لا. فإن اختار أخذ الغرس والبناء فله ذلك، إن اختار أخذ الغرس والبناء فله ذلك. فإذا أخذ الغرس والبناء هل يضمن ما تلف من الأرض بسبب الغرس أو البناء؟ نفس الخلاف السابق، لأنه بنى وغرس بإذن شرعي، نفس الخلاف السابق ونفس الترجيح، نفس الترجيح، صحيح أنه بإذن لكن الآن أصبحت الأرض ملك للشفيع. إذن إذا اختار أن يأخذه انتهى الأمر، إذا اختار أن يبقيه فنرجع إلى الشفيع ونقول: أنت مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعدل عن الشفعة، أن تعدل عن الشفعة. الأمر الثاني يقول المؤلف: تملكه بقيمته، لك أن تثبت على الشفعة وتأخذ الأرض لكن تتملك البناء أو الغرس، لكن تتملك البناء أو الغرس بقيمته الحقيقية، لا بثمنه لأن ليس له ثمن الآن، وإنما بقيمته يعني السوقية. أو لك أن تفعل الخيار الثالث، أن تقلعه وتنقله للمشتري، لكن في هذه الحالة إيش؟ ويغرم نقصه، عليه أن يغرم النقص الحاصل في البناء أو النقص الحاصل في هذا الغرس بسبب القلع. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول المؤلف ولربه أخذه بلا ضرر، هذا أخذناه لكن المؤلف أخره وهو مقدم، فالذي يخير أول هل هو الشفيع أو المشتري؟ الجواب أنه المشتري، الجواب أنه المشتري هو الذي يخير هل يريد أن يأخذ أو لا. فلذلك المفروض يقول فإن بنى أو غرس فلربه أخذه بلا ضرر أو فللشفيع إلى آخره. فنخير أولا المشتري، ثم بعد هذا إذا اختار أحد الطريقين نخير بعد ذلك الشفيع، بمعلوم أن الشفيع سيختار بالنسبة لهذه الخيارات أقلها ضررا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. يقول وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه، يعني إذا استحق الشفيع الشفعة ولم يطلبها حتى مات بطلت، لأنها لا تصبح حقا تجوز المطالبة به إلا بعد الطلب، إلا بعد الطلب. فإذا لم يطلب فإننا نسقط عن الورثة حقهم في الطلب، فإننا نسقط عن الورثة حقهم في الطلب، فالطلب خاص للشفيع. القول الثاني أن الطلب والشفعة كلها تنتقل للورثة، لأن الأصل العام أن الحقوق المالية تنتقل للورثة، سواء حق بيع، حق شراء، حق خيار، حق خيار عيب، أي خيار مالي أو حق مالي فإنه ينتقل للورثة، لأنه من جملة الحقوق التي تنتقل بعد موت المورث. وهذا القول الثاني لا شك أنه يعني أرجح إن شاء الله. نعم. هو هذا. إذن الآن تكلمنا عن هذا أنه بعد وقبل عند الحنابلة، وأن القول الثاني أنه في كل الصور. قال رحمه الله ويأخذه بكل الثمن. نعم. مقصود المؤلف يأخذه بكل الثمن يعني الذي استقر عليه العقد، الذي استقر عليه العقد. فننظر للثمن الذي استقر عليه العقد، فهو الواجب على الشفيع. ما يحصل بعد استقرار العقد من زيادة أو نقص فإنها لا تلحق الشفيع، وما يحصل من زيادة أو نقص قبل استقرار العقد فإنها تلزم الإيش؟ الشفيع. ويأخذه بكل الثمن، يعني لو أن المؤلف قال بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، لأن هذا مقصود الحنابلة، هذا مقصود الحنابلة. فإذا يجب على الشفيع أن يدفع كامل الثمن، وليس له أن ينقص منه أي شيء مهما كان القيمة السوقية. ننظر للثمن مهما كانت القيمة السوقية، يعني يدفع الثمن وإن كانت أعلى أو أقل من القيمة السوقية كما تقدم معنا في أول الباب، لكن هذا مشترطا يكون بعد استقرار الثمن. فإذا استقر الثمن وشفع وأراد البائع الأول أن ينقص من الثمن، فهذا حكمه حكم الإيش؟ حكمه حكم الهبة والهدية، ولا يلزم الشفيع شيء. فإذا نقص أو زاد لا يتعلق هذا الأمر بالشفيع، بل الشفيع عليه أن يدفع كامل القيمة للمشتري. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فإن عجز عن بعضه. فإذا الآن إذا باع الإنسان نصيبه بمئة ألف وشفع الإنسان الشريك الآخر شفع وقال أنا بأشتري، بكم سيشتري؟ ولو كان البائع بعد استقرار العقد خصم له 5000، فهل يجري هذا الخصم للشفيع؟ لماذا؟ لأنه بعد استقرار العقد، بعد استقرار الثمن. وهذه قاعدة مهمة، لأن الآن الناس يقول لا أنت سمعت أنك يعني خفضت له 5000، هذا لا يتناول الشفيع، هذا لا يتناول الشفيع، لأن هذا التخفيض كان بعد إيش؟ بعد استقرار العقد، فهو هبة ليس له علاقة بها. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، يعني أنه يجب أن يدفع كامل الثمن، فإن أراد أن يدفع جزء الثمن فإنه لا يقبل منه. فهذه من الأشياء التي لا تقبل التجزئة، كما أن التشفيع في الأرض تقدم معنا أنه لا يقبل التجزئة، فالجزء المشفع فيه والثمن عند الفقهاء لا يقبل الإيش؟ التجزئة، لا بد يدفع الكل أو تسقط. نعم. قال رحمه الله: والمؤجل يأخذه المليء به. نعم، والمؤجل يأخذه المليء به، يعني إذا كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع أيضا يأخذ هذا القسط مؤجل، لكن بشرط أن يكون هذا الشفيع مليء، فإن لم يكن مليئا فهو حال، فإن عجز سقطت، فإن عجز سقطت. وضده بكفيل مليء، يعني وإن كان مؤجلا والمشفع ليس مليء يجوز له أن يأخذه، لكن بشرط وجود إيش؟ الكفيل. فإن لم يكن مليئا ولم يجد كفيلا فإنها تسقط، يسقط حقه في الشفعة. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. يعني مقصود المؤلف بقوله ويقبل في الخلف في عدم البينة قول المشتري، أي إذا اختلفوا في الثمن مثلا، فقال البائع بمئة وقال المشتري بخمسين، أو قال المشفع بمئة وقال المشتري بخمسين، فيقبل قول المشتري. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي أجرى العقد مع البائع وليس المشفع، هو الذي أجرى العقد مع البائع وليس المشفع، ولهذا فهو أعلم بما تم عليه أو بما اتفق عليه في العقد، وهذا صحيح، وليس للمشفع الحق في الاعتراض لأنه ليس هو الذي أجرى العقد، من أين له أن الثمن كذا أو القدر كذا أو الصفة كذا أو نوع الثمن كذا، كل هذا يرجع فيه لقول المشتري. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم، إذا قال المشتري أنا اشتريت الأرض بألف، وقال البائع أنا بعت الأرض بألفين، واختلف، فقام البائع وأحضر بينة صحيحة تشهد بأن القيمة كانت كم؟ ألفين، فإن المشفع يأخذ بالثمن أو القيمة التي ذكرها المشتري، ولا ينظر للبائع، ولا ينظر ولا يلزم بما قاله البائع، وإن كان البائع الآن أتى ببينة. التعليل قالوا لأن المشتري يقر الآن بأن هذا الألف الزائد ظلم، وأنه أخذ أو قرر في العقد بغير وجه حق، وإذا كان يقر بهذا الأمر فإننا لا نلزم الشفيع أن يأخذ إيش؟ أن يأخذ هذا الشخص أو النصيب إلا بالقيمة التي اعترف بها المشتري. لماذا؟ لأن الواقع أن الشفيع يشتري من أيهما؟ من المشتري، ولا يشتري من البائع. ثم بعد هذا إذا اشترى الشفيع بألف وأعطى المشتري ألف وانتهت المعاملة، يبقى الخلاف بين من ومن؟ بين المشتري والبائع، يعني ينتهون في خصومتهم، وحتى لو انتهت الخصومة إلى إثبات المبلغ الأكبر فإن الشفيع لا يلزمه، لأن المشتري الآن أقر أن هذا الألف ظلم وأنه أخذ بغير حق. ولو قلنا يأخذ أيضا الشفيع بألفين لكنا استمرينا في ماذا؟ في مسألة الظلم، في مسألة الظلم. طيب، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. نعم، هذه الصورة عكس السابقة، يعني سمع الشريك أن شريكه باع وأقر البائع، ولما جاء إلى المشتري يريد أن ينتزع منه النصيب الذي اشتراه، قال المشتري أنا لم أشتري أصلا، أنكر الشراء كله بكبره، يعني أنكر الشراء كله. طيب، فالحكم الآن أنه يملك الشفعة عكس المسألة السابقة. لماذا؟ لأن البائع أقر أنه باع، أن البائع أقر أنه باع، والذي يعطي الحق للشفيع في الشفعة هو أن يبيع البائع، هو أن يبيع البائع، فلما أقر بهذا المعنى ثبت هذا الحق للشفيع، وهذا صحيح. طيب، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. العهدة هي الضمان، فالذي يعني يضمن للشفيع هو المشتري، لأن الشفيع إنما أخذ السلعة من المشتري، والذي يضمن للمشتري بطبيعة الحال هو من؟ البائع. يعني وعهدة المشتري على البائع، هذا معلوم من أصل كتاب البيع أن الذي يضمن عند وجود ما يقتضي الضمان بالنسبة للعقود هو من؟ هو البائع. لكن لعله أراد أن يعني يأتي بإكمال الأمر فقال وعهدة الشفيع على المشتري. طبعا وقوله وعهدة الشفيع على المشتري تشمل جميع الصور إلا الصورة السابقة وهي ما إذا أنكر المشتري. إذا أنكر المشتري كيف لا تكون عليه عهدة؟ لأنه ما أقر أصلا بإيش بالبيع، فتكون العهدة في هذه الصورة على من؟ على البائع لتعذر تضمين المشتري. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. نعم، الوديعة في لغة العرب مأخوذة من الودع وهو الترك، ووجه الاشتقاق واضح لأن المودع يترك الأمانة عند المودع، وأما في الاصطلاح فهو عقد تبرع لحفظ مال الغير بغير عوض ولا تصرف، يعني أن المودع يحفظ ولا يتصرف ولا يأخذ أيضا إيش عوض. يعني لو أن المؤلف عرف لكان أنسب، لا سيما وأنه أمر يحتاج يعني إلى تقريب. يقول المؤلف مباشرة، بدأ المؤلف بمسألة الضمان ومتى يضمن ومتى لا يضمن، لأن هذا موضوع الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. القاعدة العامة أن المودع إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن مطلقا. مفهوم كلام المؤلف يعني ولو وجدت بعض القرائن التي تدل على إشكال في التلف، مثل أن تتلف من بين ماله والسبب أنه أمين، والدليل على أنه أمين قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا أمرنا أن نؤدي الأمانات فمعناه أن اللي موجود عنده إيش فيه؟ أمين، أليس كذلك؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى ويلزمه حفظها في حرز مثلها. المؤلف أولا سيتكلم عما إذا وضع المودع الوديعة عند الأمين ولم يبين يعني أين يريد منه أن يحفظ هذه الوديعة، فأين سيحفظها الواجب شرعا؟ في حرز مثلها، يعني في مكان يحفظ أو تحفظ فيه مثل هذه الأمانات. معلوم أن الأمانات تختلف، قد تكون نقود فلها أماكن، قد تكون أطعمة فلها أماكن، قد تكون بهائم فلها أماكن، قد تكون سيارات فلها أماكن، المهم حرز مثلها. والمؤلف هنا لم يذكر يعني ضابط الأحراز لأنه سيتحدث عنه في توسع عند كلامه عن السرقة. يقول فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. القسم الثاني أن يعين، يقول هذه أمانة واحفظها في المكان الفلاني، فإذا عين فإنه إن حفظها بدونه فإنه يضمن لأنه فرط، لأنه فرط، إذن المطلوب منه أن يحفظها في مكان معين. يقول وبمثله أو أحرز فلا، يعني إذا طلب منه أن يضعها في مكان معين ووضعه هو في مكان أحرز من هذا المعين أو على أقل تقدير مثل هذا المعين فإنه لا يضمن عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنها وضعها في خير مما طلب منه، وضعها في خير مما طلب منه أو مما طلب منه المودع، وهذا الكلام صحيح. إذا وضعها في أحرز فلا إشكال، يستثنى من هذا ما إذا كان للمودع غرض معين في هذا الحرز، يعني هو يريد هذا الحرز بالذات حتى لا يريد الذي أحرز منه، فحينئذ إن وضعها في أحرز منه وتلفت فإنه يضمن. وكيف نعرف إن المودع له غرض خاص أو لا؟ بأحد أمرين. الأمر الأول أن يصرح فيقول أنا أريد أن تحفظها في هذا ولا تحفظها إلا في هذا، لا في أحسن منه ولا في أقل منه، فإذا صرح فالأمر واضح. الأمر الثاني أن تدل القرائن على أنه لا يريد أن تحفظ إلا في مثل هذا المكان، لأنه يعلم أن المودع قد يظن أن الحرز الآخر أحرز وهو في الواقع إيش فيه؟ أقل يعني حفظا لهذه الأمانة. لكن يعني في الغالب أنه البحث هذا نظري، لأنه دائما إذا كان أحرز فهو إيش؟ أفضل، إذا كان أحرز فهو أفضل، وإذا كان الذي يدعي أنه أحرز ليس أحرز في الواقع فانخرم الشرط وصار وضعها في إيش؟ في أقل. فمثلا لو قال له ضعها في الثلاجة، زين، فهو وضعها في التجوري، والتجوري أحرز من الثلاجة، أليس كذلك؟ لو وضعها في التجوري قال أنا وضعتها في أحرز، التجوري ما حد يفتح، الثلاجة كل يفتحها. فهنا نقول أصلا لم يضعها في إيش؟ لم يضعها في أحرز، لأنه في النسبة لهذه الأمانة ليس التجوري أحرز من الثلاجة. لكن إذا صدق أنه أحرز فيعني يصعب تصور مثال يكون من الصالح عدم وضعها فيه. تصورت ماذا أقول؟ لكن هم قالوا هذا، أنه لو كان له غرض معين إلى آخره. وإن قطع، قال رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. نعم، إذا قطع العلف عن الدابة فإنه يضمن، لأن وضع الدابة عنده يقتضي الأمانة، ومن الأمانة أن يظل في إعلافها وسقيها لئلا تموت، إلا إذا أمره صاحبها أن يقطع فله أن يقطع، وإن تلفت فهو من ضمان المودع. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. نعم، لأن الجيب أحرز من الكم واليد، وهذه مسألة داخلة في عموم الكلام السابق، لكن لعل المؤلف ذكرها لكثرة وقوعها. فإذا قال لو ضعها في جيبك، وضع أعطاه شيء وقال ضع هذا في جيبك، وهذا يحصل كثيرا ولا لا؟ دائما إذا أعطيت واحد تقول له ضعها في، يعني حتى الفقهاء أدركوا هذا، أنه عدم وضع الشيء في نوع من التفريط. فأنت مثلا إذا أعطاك واحد 100 ريال وقال لك هذه أمانة أعطيها فلان، فأبقيتها في يدك، بعض الناس يصنع هذا، يقول إن شاء الله قريب سأجده وأعطيه إياه، والذي أعطاك إياه قال ضعها في جيبك، إذا لم تضعها فإنك تضمن، إذا لم تضعها فإنك تضمن. لكن إذا لم يقل لك ضعها في جيبك فهل تدخل ويلزم حفظها في حرز مثلها؟ هل حرز 100 ريال أن تبقى في اليد ولا توضع في الجيب؟ يعني حتى لو لم يقل فإنه يضمن. ولذلك إذا أعطيت أنت أمانة نقدية فإن حرزها الذي يرفع عنك الضمان أن تضعها في جيبك، هذا إذا كان المقصود التوصيل، أما إذا كان الحفظ فأمر آخر. نعم، يقول: وعكسه بعكسه، يعني إذا عين الكم واليد ووضعها في الجيب فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في أحرز منه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إذا دفعها إلى من يحفظ ماله، يعني أنا وضعت عند زيد أمانة، وزيد من عادته أن يضع أمانات نفسه عند خالد، فوضع أمانتي عند خالد، وهذا معنى قوله عند أو دفعها إلى من يحفظ ماله، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لأنه عامل الأمانة كما يعامل إيش؟ ماله. كذلك إذا أعطيت خالد أمانة وهو يعلم أني أضع أنا أماناتي الأخرى عند زيد، فوضع خالد الأمانة التي لي عند زيد لأنه يعلم أني أنا أضع أماناتي أحيانا عند زيد، فإنه أيضا على كلام المؤلف لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، حيث أن أنت بنفسك تضع أماناتك عند زيد. بالنسبة للصورة الأولى الأمر فيها واضح من وجهة نظري، وما ذكره الحنابلة يعني قوي، ما لم ينص المودع أنه يجب أن تحفظها بنفسك، إذا لم ينص أنك تحفظها بنفسك ووضعتها عند شخص آخر أن تضع أماناتك عنده فلا بأس في هذا، لأنه ما يوجد تعدي أو تفريط، فهو قد عامل مال غيره كما يعامل مال إيش؟ نفسه. طيب، الثاني: إذا وضعها مال ربها، مال ربها، هذا في الحقيقة فيه إشكال، يعني لأني أنا مثلا إذا وضعت عندك أمانة أعرف أن أضع هذه الأمانة عند الآخر الذي اعتدت أن أضع الأمانات عنده، فالأقرب أن نقول إذا عرف من القرائن أنه قصدك أنت وأراد بهذه الأمانة أن توضع عندك أنت، فإنه إذا وضعتها عند الآخر تضمن. وإذا دلت القرينة على غير ذلك، مثال هذا أنه أنا معتاد أني أضع أماناتي عند خالد، وخالد مسافر اليوم، فوضعت الأمانة عند زيد، ثم جاء خالد من السفر، من المعلوم أو القرينة تدل على أني لم أضعها عند خالد لأنه مسافر، فلو وضعها عنده لا بأس. إذن هذه القضية لا يقال بالضمان مطلقا ولا بعدم الضمان مطلقا، وإنما يرجع فيها للقرائن، ولذلك قد تحتاج إلى القاضي عند الاختلاف. نعم. قال رحمه الله: وعكسه الأجنبي والحاكم. يعني لا يجوز له أن يضعها لا عند الأجنبي ولا عند الحاكم، وإنما يجوز أن يضعها عند من يحفظ ماله أو عند من يحفظ مال ربها. أما الأجنبي والحاكم فإنه لا يجوز، لأنه لم يؤمر أن يدفع الأمانة إلى غيره، ولأنه بهذا العمل صار منه نوع من التفريط. القول الثاني جواز دفعها للحاكم، لأن الحاكم نائب عن الجميع ومؤتمن على أموال الناس، فله أن يضعها عند الحاكم. وقد يكون الراجح أن ما ذكره الحنابلة، وهو أنه إذا دفعت لك الأمانة فلا تدفعها لا لأجنبي ولا للحاكم، لأن من وضع عندك الأمانة يتمكن أو يعرف أن يضع الأمانة عند الحاكم، وهذا واضح إن شاء الله أنه أرجح من القول بجواز وضعها عند الحاكم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يطالبان إن جهلا. يعني أن الأجنبي والحاكم إن عرف أن هذه الوديعة أودعت عندهما وهي لفلان ولم يأذن بأن تودع عندهما، فإنهما يضمنان، لأنهما أخذا هذه الوديعة بغير حق، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ فمثلا إذا جاء إنسان لك يريد أن يضع عندك أمانة، وأنت تعرف أن صاحب الأمانة لا يرضى بهذا، فأخذك لهذه الأمانة نوع من التعدي، أليس كذلك؟ فإذا تلفت تضمن، لأن يدك الآن ليست يد أمانة وإنما يد تعدي. ولا يطالبان إن جهلا، يعني والعكس إذا لم يعلم. شخص دفع لك الأمانة ولم يبين هل هي أمانة له هو أو لغيره، وأنت ظنيت أنها أمانة له هو بنفسه، فحينئذ لا يضمنان، وإنما يكون الضمان على من؟ على المودع الأصلي الذي دفعها إلى هذا الأجنبي أو الحاكم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. نعم، وجوبا. وجوبا إذا حدث خوف مثل نهب أو كثرة سرقة بشكل ملفت للانتباه أو حرائق أو فيضانات، أو أراد أن يسافر لأن السفر في القديم نوع من المخاطرة، فإنه يجب عليه أن يرد الأمانة إلى صاحبها. لماذا؟ لأن هذا من إيصال الحق إلى أهله، وإيصال الحق إلى أهله إيش؟ واجب. طيب. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن غاب حملها معه إن كان أحرص، وإلا أودعها ثقة. مفهوم كلام المؤلف أنه يجوز أن يأخذ معه الأمانة في السفر إذا لم يتمكن من ردها إلى صاحبها بشرطين. الشرط الأول أن يكون أخذه لهذه الأمانة في السفر أحرز، وهذا معنى قوله إن كان أحرز. الشرط الثاني أن لا ينهاه ربها عن حملها، فإذا قال له خذ هذه أمانة ومهما كان لا تسافر بها، خذ هذه أمانة ومهما كان لا تسافر بها، إذا لم يقل ذلك وكان أحرز السفر فإنه لا حرج عليه أن يسافر بها. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز السفر بالوديعة، لا يجوز السفر بالوديعة، فإذا أودعت مالا لا يجوز أن تسافر به، لأن السفر بالوديعة يعرضها للخطر. والقول الثاني الجواز مطلقا بهذين الشرطين، أن يكون السفر بها أحرز، وأن لا يمنع المودع من السفر بها. وهذا القول الثاني يعني أرجح، لأنه يقول إذا كان أحرز، واليوم الناس إذا أرادوا السفر سفرا قريبا أخذوا الأشياء الإيش؟ أخذوا الأشياء المهمة من الأوراق والأشياء المهمة معهم، لأن هذا اليوم أمر متيسر. في القديم نعم صحيح كان السفر بالأشياء نوع من تعريضها للتلف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه. طيب. وإلا أودعها ثقة، يعني وإن لم تتحقق الشروط ولم يتمكن من دفعها إلى صاحبها، فإنه يجب عليه أن يضعها عند من؟ عند ثقة. والمؤلف خالف المذهب، فالمذهب يجب أولا أن يضعها عند الحاكم إذا أمكن وقدر واستطاع، فإذا لم يتمكن من وضعها عند الحاكم انتقلنا في المرحلة الثانية إلى الثقة. ويعني هذا قد لا يكون واجبا ما ذهب إليه الحنابلة، قد لا يكون واجبا، يكفي أن يدعها عند ثقة يثق بأنه سيحفظها، ولا نلزمه بأن يذهب ويدعها عند الحاكم، لأن الحاكم قد لا يتقبل الودائع وقد يكون مشغول. ولأنه لو ألزمنا كل الناس إذا أرادوا السفر أن يوضعوا أن يضعوا ودائعهم عند الحاكم، صار الحاكم ما له شغل إلا يدفع ويجمع ودائع الناس إلى آخره. فيعني يمكن المؤلف أعرض عن القول المشهور عند الحنابلة لضعفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فتلفت فإنه يضمنها. إذا أودع إنسان عند آخر دابة فإنه لا يجوز له أن يركبها إلا لنفعها، مثل أن يركبها ليذهب بها إلى الماء، أو يركبها ليذهب بها ترعى، أو يركبها لأن طول الوقوف بالنسبة لها مضر إلى آخره. لأن تقدم معنا في تعريف الوديعة أنها مال يحفظ بلا إيش؟ بلا عوض ولا تصرف. بلا عوض ولا يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها. فإذا تصرف هذا التصرف فهو مفرط أو معتدي. معتدي، والمعتدي يضمن. أو ثوبا فلبسه، إذا لبس الثوب فكالكلام السابق تماما، إلا إذا كان لبسه لنفعه، مثل أن يكون الثوب لو لم يلبس لا أصابه ضرر أو أصابته السوس أو يعني تلفت خيوطه أو لأي غرض من الأغراض، إذا كان لبس الثوب ينفع الثوب فإنه لا بأس. والمشهور عند المتقدمين أن ترك الثوب لمدة طويلة مضر، بل لابد أن ينشر وأن يلبس وأن يعرض للشمس حتى لا يتضرر. المهم إذا تصرف فيه تصرفا ليس لمنفعته فإنه يضمن إن تلف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها. طيب، إذا دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، إذا أعطي دراهم ووضعها في الحرز المناسب لها ثم أخرجها من الحرز، أخرجها ليراها، أخرجها ليعدها، أخرجها ليخون فيها، فإنه إذا تلفت فإنها مضمونة عليه، فإنها مضمونة عليه، لأنه بإخراجه إياها تعدى، بإخراجه إياها تعدى، حتى لو أخرجها لمجرد الفرجة أو العد أو إلى آخره. أو رفع الختم ونحوه عنها، إذا كان المال في كيس مختوم ففض الختم لينظر إليها أو ليعدها أو ليفعل فيها أي شيء فإنه يضمن، لأنه يعني بهذا التصرف تعدى. وقوله أو رفع الختم ونحوه عنها، مفهوم كلام المؤلف حتى لو لم يخرج منها شيء، حتى لو لم يخرج منها شيء. فإذا فتح الكيس ثم مثلا سقط الكيس في النار فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه بمجرد فض الختم يكون معتدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. إذا خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن، لأنه بخلطها مع غير متميز فوت على نفسه فرصة الرد، لأنه لا يستطيع الآن أن يردها لأنها غير متميزة. فإذا خلط زيت بزيت كيف سيرد الزيت الذي هو أمانة ويفصله عن الزيت الذي هو من مملكة من الأشياء التي يملكها؟ فبضياع الخليط غير المتميز يضمن، لأنه تعدى بخلطه على وجه لا يتميز فيه نصيبه من نصيب المودع. وفهم من كلام المؤلف أنه لو خلطها بمتميز فإذا ضاع الكل أو تلف فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، لأنه وضعها متميزة. فلو خلط دراهم بدنانير فهل هذا خلط متميز أو غير متميز؟ متميز، يعني الدراهم غير الدنانير. فإذا ضاعت فإنه لا يضمن الكل، وإنما يكون الضمان كل بحسب إيش؟ كل بحسب ماله. نعم. فصل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. نعم، يقبل قول المودع، هذه قاعدة في هذا الفصل، أن المودع مقبول كلامه لأنه أمين، والله تعالى يقول: إن الله يأمرك وتؤدون الأمانات إلى أهلها. فهو أمين، فكل ما يقوله المودع كما سيأتينا بكلام حنابلة، الأصل أنه مقبول، قد تخرج عن هذا بعض الصور، لكن الأصل أن قوله مقبول. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتلفها وعدم التفريط. طيب، يقول: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. إذا اختلفوا هل ردت أو لم ترد، فإنه يقبل قول المودع أنه ردها عند جماهير أهل العلم، لكن مع يمينه، فيقبل قوله لأن يده يد أمانة، فكلامه مقبول، ولأنه أخذ هذه السلعة لحظ غيبه لا لحظ نفسه، فقوله مقبول ولا إشكال. والخلاف في مسألة الرد خلاف ضعيف جدا. أو غيره بإذنه، يعني ويقبل قول المودع في ردها إلى غيره بإذنه. إذا زعم أنه رد هذه الوديعة إلى غيره بإذنه، فإن قوله مقبول، وهذا من المفردات. القول الثاني أنه لا يقبل، بل يقبل قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإذن. فالآن المودع يزعم شيء جديد، وهو وجود الإذن، والأصل عدم الإذن، وهذا صحيح. يعني الواقع أن هذا الراجح في القول الثاني، وهو أنه يقبل قول المالك، لأن الأشياء الإضافية الزائدة يجب أن يقيم عليها المدعي بينة، وإلا لم يقبل قوله. وتلفها وعدم التفريط فيها، يعني لو ادعى أنها تلفت وادعى في نفس الوقت أنه لم يفرط، فإنه يقبل قوله لما تقدم. وهذه الدعوة، وهي أنه يدعي أنها تلفت وأنه لم يفرط، تقبل بالإجماع. وهذه موضوع الأمانة، هذا موضوع الأمانة، إذ لو لم نقبل منه هذا الكلام يعني انغلق باب الأمانات، لأن كل واحد يقول أخشى أن أكلف بإثبات أنها تلفت من غير تفريط، ثم لا أحد بعد ذلك يقبل الأمانة. ولهذا أجمعوا على هذه المسألة. المسألة الأخيرة مسألة واحدة نجعلها الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.